الله الله الله الله ابو حسن والله ابو حسن ولد سيره لنا يكرمك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. اللهم صل على النبي.